لي صديق يعمل في أحد البنوك الربوية في مدينة الرياض، وقد بينت له أنه لا يجوز له العمل في هذا البنك، فرد علي قائلا: راتبك من أين تأخذه؟ فقلت له: من الدولة. قال: إنه مأخوذ من البنوك الربوية داخل وخارج المملكة، أرجو إفادتنا. الذي لا تعلمه لا يضرك، عليك أن تأخذ راتب من الدولة أو من غير الدولة أو من الشركة، وأنت لا تعلم ولا يضرك، إنما يضرك إذا علمت أن هذا هو الربا أو هذا هو المسروق أو هذا هو المقصود، أما إذا لم تعلم فلا يضرك، الإثم على من فعله.